السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة ممتعة وراح تعجبكم أكيد، والقصة هذه أنا كتبتها في أحد الصحف عام 2002، والقصة فيها غرابة. يعني حصلت لي رجل كويتي يعيش في محافظة الفروانية، ومحافظة الفروانية فيها كثير من المناطق. المهم هذا الرجل متزوج وعنده أولاد وكان عسكري وتقاعد، وبعد التقاعد أنتم عارفين خصوص العسكريين يأخذ مستحقاته في نهاية الخدمة ويرتب أموره يعني، وهو عنده ما شاء الله خير، فحب أنه يستثمر وقت فراغه من بعد التقاعد في عمل تجاري يدر عليه الرزق يعني، وكذلك يستفيد من الوقت. فصار يبحث يدور شنو ممكن اني اتاجر فيه او اشتغل فيه وكذا. فقالوا له طلع لك رخصة تجارية وافتح لك مؤسسة للمقاولات للبنيان والأعمال الإنشائية وغيرها. قال أوكي. فعلا قدم على وزارة التجارة وطلع رخصة مؤسسة للبناء وأدوات البناء وغيرها يعني، وبدأ أول تجارته في بيع مواد البناء، يعني تعرفون المطرقة والشاكوش والمنشار والأخشاب والأصباغ والإسمنت وغيره يعني من مواد البناء. افتح له محل صغير في منطقة شويخ صناعية، وبدأ يشتري بالجملة ويبيع بالمفرد يعني حق الزباين. الموضوع شاف انه ما فيه جدوى يعني ولا فيه اي ارباح، الايجار كان غالي والمواد البناء الكثير من المحلات تبيع نفس المواد ولا، وكان البعض يروح الى دول مثل الدول الاسيوية الصين وغيرها ويشتري هالبضايع ويبيعها بسعر اقل. فحس انه ما في لا زباين ولا في مردود، والوقت قاعد يضيع عليه وتعب وشقة وروحات وجيات، وكذلك عنده عمالة يعني يشتغلون معاه في نفس المؤسسة، لكن بدأ يدخل في الخسارة. قال لازم انا لازم اشوف لي طريقة يعني. قالوا له ابن الحلال ايش لك في مواد البناء؟ ليش ما تفتح لك مؤسسة للإعمار يعني، أو يعني تمسك بيوت وأنت اللي تبنيها، يسمونها أساسيات اللي هي الأسود، يبني الأسود يسمونه يعني، أو بيت يسمونه عظم ويسلمه يعني، هو شغلته فقط في الأعمدة وقالوا له تجيب لك مهندس، وهذا المهندس هو اللي يدير المشاريع اللي انت تاخذها بعقود من الناس، وبالإضافة الى انت وعلاقاتك يعني، عندك اقاربك من جماعتك عنده بيت يبي يبنيه يعطيك اياه تسلمه له اسود، وعملية التشطيب طبعا يقوم فيها صاحب البيت نفسه، انت شغلتك فقط العظم يسمونه. قال والله فكرة حلوة. صار يدرسها ويشوف ويسأل وكذا. قالوا له بس. فمن خلال السؤال عن أفضل يعني مهندس ممكن يعمل عندي وأنا أجيب له العقود والمشاريع وهو اللي يمسكها ويشرف عليها، راح الاختيار على مهندس سوري، شاب سوري وعنده خبرة، كان أول يعمل يعني في أكثر من دولة خليجية ويعرف نظام البيوت الخليجية، لأن البيوت تختلف يعني في نظام الهندسي، في البيوت في نسبة مثلا الخرسانة، طريقة الأعمدة، أسلوب العمل، ترى تختلف من بلد إلى آخر. المهم هذا المهندس كان مناسب جدا أنه هو يكون المشرف على الأعمال، ولأن بداية العمل يعني بداية شغله ما عنده عقود كثيرة، فما يحتاج إلى شخص فقط يعني واحد، والباقي يكونون هم العمالة، البناء والحداد والنجار والكهرباء وغيره يعني. المهم تم الاتفاق مع المهندس الشاب السوري هذا، نسميه عامر مثلا، قال له يا عامر أنا أجيب العقود واتفق مع الناس. وفعلا هذا الرجل الشاب الكويتي أو أي شايب صار شايب يعني أقصد، وصل عمره يعني 60، صار بعلاقاته يجيب العقود وبوجود المهندس، وفعلا صاروا يأخذون المباني ويبنون ويضبطون الأمور ويسلمونها، أول مشروع ثاني مشروع، وما شاء الله بدت الأمور تمشي يعني. وأكيد كل مشروع يحتاج إلى رأس مال، فكان هذا نسميه أبو عبد الله، أبو عبد الله ما كان مقصر في دعم المشروع ماديا ورواتب المهندس والعمالة، وكان مرتب أموره بالضبط، وكانت كل أعماله رسمية يعني بعقود ورصة تجارية، وكانت الأمور عال العال. سنة سنتين ثلاثة ما شاء الله بدأ يطور من نفسه أنه يستلم بنيان البيت بالكامل، يأخذ أول مرة بيت بيتين ثلاث، لا صار يبني 6-4 بيوت مع بعض ويسلمها على المفتاح مع التشطيب مع كل شيء. بدأ يتطور وصار عنده طاقم ممتاز متكامل، ومهندس 2-3، لكن كان عنده المهندس عامر هذا الكل بالكل. ليش؟ لأنه قديم ومعاه من بداية الشغل، فكان يثق فيه ثقة عمياء. بعد ما استقرت أموره وصار عنده ما شاء الله فلوس ومدخول قوي جدا، وانتم عارفين تجارة العقار والإنشاءات والبناء تدر أرباح خيالية، لكن للشخص اللي يهتم في عمله ويكون صادق وأمين، وهذه كانت كلها موجودة في أبو عبد الله، علاقات وعنده رأس مال، وكان حريص جدا على الشغل وكذا، وبدأ يرتاح يعني عنده اللي يدير أموره، وعنده مهندسين، وعنده وشوي شوي كبرت المؤسسة وأصبحت شبه شركة وطاقم، والفلوس صار ما يعرف وين يوديها من كثرها. يشتري له أرض يخبيها للزمن، مرات يعرض عليه مبنى بيت ويشتري ويشتري ويخبي ويأجر وكذا. بعدين بدأ يشعر بالملل. زين وبعدين أنا كبرت في العمر وعيالي كبار وما شاء الله موظفين وعندي شركة وفلوس وعمالة وما زلت أشتغل، الحياة أصبحت مملة. وهني اللي يسمونه من حرك بلش، يعني اللي يحاول يغير ويتورط. قال أنا لازم أستمتع بهالدنيا، وإنسان ما عنده من الأمور الحرام أبدا يعني، قال أنا لازم أتزوج. فعلا أتزوج وبالحلال وعندي خير، وعلى الأقل أستمتع بالفلوس وأبي أولاد صغار يعني، أبي أعيش حياتي يعني. ودائما الشخص المحافظ ترى ما عنده شيء ممتع في الحياة غير الحلال أكيد. فمن وين؟ لكن أنا ما أقدر أتزوج على أم عبد الله. أم عبد الله صحيح كبرت وصارت من نوع النسوان اللي خلاص كلها قاعدة في البيت، وقدامها رجولها تعورها وركبها، وتحتاج إلى رعاية ومستشفيات، أنا شلون أقول حق أم عبد الله إني بتزوج؟ لا، أنا بسوي مثل ما سوى غيري، أتزوج بالسر. لكن من اللي ترضى فيني بهالعمر وبالسر؟ صحيح إنه زواج رسمي لكن بدون ما أبلغ أحد يعني. وأم عبد الله ما مو من نوع النسوان اللي تبحث وراي أو شيء كذا أنا تزوجت ولا لا يعني، لا. وما أبي أحد من أهلي وجماعتي يدرون في الموضوع، لذلك أنا ما رح أطلب إيد أي بنت تكون من طرف العائلة، لازم بعيد علشان ما ينتشر الخبر ويوصل لأم عبد الله. ومنو أفضل وأقرب من مدير أعمالي؟ منو؟ عامر، الشاب السوري، وأتزوج عن طريقه ويجيب لي هالبنت السورية هالشقار هالبياض هالكذا. طبعا حلال ما فيها شيء، بالعكس، وأجاويد وفيهم عوائل يعني معروفة وكذا، والمسلسلات السورية بعد تخلي الواحد هو اللي يتجه للجمال السوري وكذا. أنتم عارفين يعني ما يحتاج واحد يمدح الجمال السوري يعني. فيقول بعيش حياتي بستمتع وأبي بنت حلال بنت عائلة وكذا، لكن أنا مالي طريق لهم وما عندي معارف هناك. فعندي معرفة منه بعامر، يشتغل معاي سنين وأثق فيه ويثق فيني. ومسك عامر قال: يا عامر تعال أبيك الموضوع. قال: أهلين، هلا أبو عبد الله. عامر قال: عامر أنا أحبك وأثق فيك واخترتك من دون جميع معارفي بهالدنيا علشان وضعي. أنا موضوعي ما أبيه يطلع برا أبدا. قال: شنو فيه أبو عبد الله؟ في شيء صاير؟ قال: لا لا لا، موضوع خير إن شاء الله. أنا أبي أتزوج. قال: هسه على مبارك، شو المشكلة يعني؟ قال: ما أبي أتزوج هني يعني من أقاربي ومن جماعة، أنا ما عندي معارف كثيرة، أنت عارف، وأنت يمكن أقرب شخص لي الآن وتعرفني يعني. ما عندي أقارب يعني، ما أعرف أنا وين أروح عشان ألقى البنت اللي أبيها، وأخاف أكلم أحد من أهلي وجماعتي وممكن ينتشر الخبر. وأبي واحدة تكون يعني من برا، فأفضل الدول اللي ممكن أروح يعني أناسبهم كذا من سوريا. وترى على فكرة يعني ليش أنتم لا تستغربون لما تلقى مثلا خليجي يتوجه إلى سوريا؟ ترى الطبائع السورية مثل الطبائع الخليجية يعني واحدة، يعني الطبائع واحدة. البنت لما تيجي تعيش عندنا هني ترى تأقلم بسرعة، غير لما تكون فتاة أوروبية. في اختلاف طبعا بالعادات والتقاليد، أما عاداتنا وتقاليدنا إحنا العرب واحدة، فيتوجهون مثلا اللي بالكويت يروح لسوريا، يروح مثلا المغرب، يروح مثلا اليمن، يروح لدول تكون عاداتهم مقاربة شبه 90% يعني من عاداتهم، ممكن نتأقلم معها. فقال: أنا ما راح ألقى أفضل منك يوجهني للعائلة المناسبة في سوريا وتكون أنت على معرفة فيهم، وأشوف بنت حلال وأتزوجها. قال عامر: والله يا أبو عبد الله، الكل يتمنى أنك تناسبه، رجل محترم وعلى قدر من المكانة الاجتماعية ومحترم وعندك خير، وليش لا؟ في البنات اللي تلقاها أرملة، ولا اللي تلقاها مطلقة، ولا اللي تلقاها كبرت شوي، ولا ممكن تكون بنت صغيرة ويتيمة وما عندها أحد مثلا يعينها بهالدنيا. بالعكس هذا شيء حلو، وأنا راح إن شاء الله أبحث لك، بس عطني مهلة. في ذاك الوقت موضوع يعني ما كانت فيه سهولة مثل الآن، السوشيال ميديا، وممكن تنتقل موضوع الصور والتعارف ويشوفها، يعني الموضوع يحتاج السفر أو تليفون، تليفون ما يكفي. ومو كل واحد يعني بـ2001 2002 عنده موبايل ولا عندهم. في عندهم موبايل الاتصال، تعرفون كان إلى الآن تطور الآيفون وكذا يمكن ما دخل بشكل كبير. طبعا كان في أجهزة تنقل صور وكذا فيديوهات، لكن أقصد مو مثل الآن لما تتصل يكون في بث مباشر بينك وبين شخص مثل 2001، أكيد لا. فالموضوع ما يصلح أن يكون مجرد اتصال. قال انتظر وأنا أبلغ إن شاء الله الأهل هناك ويدوروا لك. بعد كم يوم قال أبو عبد الله شوف أنا لقيت لك بنت حلال وترى هذه أختي. قال له شنو؟ قال أيوة أختي، والبنت ترى عمرها يعني توي يعني في أول العشرينات، والبنت ما شاء الله على قدر من الجمال ومخلصة الثانوية وقاعدة في البيت، وبنت متسترة متغطية وإحنا من عائلة معروف. قال والله أنعم وأكرم وتكون أنت عديلي، بعد أنت سهلت علي الموضوع بشكل كبير جدا، جزاك الله ألف خير. ويني شلون أشوفها شلون كذا؟ قال لا شلون تشوفها يعني إلا تروح تسافر، لكن راح أسهل عليك الموضوع في البداية، ممكن تعجبك ممكن ما تعجبك. قال لي شلون؟ قال أجيب لك صورتها. قال أي والله يا ريت. قال انتظر علي كم يوم على ما توصلني الصورة. يرسلونها هلي مع أحد من يعني اللي جايين من سوريا على الكويت، وإن شاء الله بجيب لك الصورة تشوفها، عجبتك نكمل الخطوات الثانية. قال تم بإذن الله. المهم أسبوع أسبوعين أبو عبد الله صار يحلم الليل والنهار بمنو؟ بهالبنت هذه. للحين ما شافها، يتخيل من خلال المسلسلات السورية يعني تعرفون يعني. لين بعد أسبوعين ويجيب له الصورة. أبو عبد الله لما شافها طارت عيونه، فز قلبه، قال له هذه أختك؟ قال إيه نعم. ليش ما عجب؟ قال ما شاء الله تبارك الرحمن، هالبنت الوجه المدور الحلو بياض وهالطول وهاللبس الدلع اللي مو متعود عليه أبو عبد الله أول مرة. قال الله الله يخليك، أنا أبيها على سنة الله ورسوله. قال يعني عجبتك؟ قال شلون ما عجبتني؟ أنت جايب لي وحدة أنا ما حلم فيها ولا وتطلع أختك؟ الله يخليك عجل لي في الموضوع. قال بس البنت يعني هم يا أبو عبد الله لازم تشوف صورتك، هي لا ما تعرفك ولا تعرفها ولا. قال ما عندي مانع. ويروح أبو عبد الله ويصور ويضبط نفسه أو يعطيه الصور. وأسبوعين ثلاث ويجيه عامر قال له يا أبو عبد الله ترى البنت شافت صورتك وأعجبت فيك بصراحة. قال شنو؟ أكيد عامر الله يخليك لا تجامل. قال يا أبو عبد الله تقول لك يعبرني الشيبات الحلوين اللي طالعين من جوانبه كأنه كولوني، هذا شو اسمه جورج كولوني. قال جد؟ أبو عبد الله قام كل يوم الثاني يضبط هالشنبات وهالشعر وصار يكشخ. قال بس شلون الحين؟ قال لها الحين فترة تعارف، راح أخليك تكلمها بالتليفون اتصال، وانت عاد تتعرفون على بعض، وهي يعني بدها تشوف يعني انت كيف اسلوبك قال شلون؟ عطني. المهم قالوا والله الصوت الكرواني واتصال دولي، وانتم عارفين في ذاك الوقت الاتصال كم يكلف بلاوي. هو عبد الله صار يسولف مع كروان، انا بسميها كروان، مع كروان بالساعات، وتقول له شو بتحب، وهو يقول لها انا بحب البرتقال تعرفون السؤال في الشياف يعني. المهم صار مسكين على الفطرة هو يعني ما عنده ما يعرف حتى يغازل. وصارت تدلله وتقبرني وتقبشني وصوتك بيجنن صوتك دافي كتير. استغفر الله العظيم. إن شاء الله خير يا رب. المهم وراحت الأيام وجت الأيام وعبد الله عاش حياة سعيدة. قال يا عامر الله يخليك خلاص عجل لنا في الموضوع وأنا أبي أرتب أموري علشان نسافر أنا وياك ونروح نتقدم بشكل رسمي هناك نسوي كتب الكتاب ونجيب عقد الزواج ونصدقه وبعدين أرتب أموري بأوراق هني في الكويت وأجيبها لي يعني وبحط لها بيت وبحط لها كذا. لكن هذه أعطاه كذي علبة قال له هذه هدية أبيك توصلها الكروان تشحنها لها. شنو هذه يا أبو عبد الله يعني لسه بكير على موضوع الهدية؟ قال لا هذه كم قطعة ذهب وشاري لها موبايل تو اللي نازل آخر موديل وهذا الفلوس هذه مصروف الكروان يبي يدلعها ويرسلهم. وهي تقوم ترسلها بعد يومين ثلاثة وردة ورسالة وحركات. انجن وعبد الله عاش حياة مراهقة اللي ما عمره شافها بحياته. واسبوع ورا اسبوع وشهر ورا شهر وهدايا رايحة هدايا جاية فلوس رايحة فلوس جاية. وقام حتى عامر يدفع له ويبخ بهالفلوس كرمال انه راح يصير نسيبه. غرق عامر بهالفلوس غير موضوع راتبه غير لا لا لا. شرى له سياره وضبطه بسكن للموظفين وكل فتره وفتره يعطيه من هالفلوس. وعامر طال من الفرحه قال هذا بكره بعد اذا تزوجها لا بعيش بجنة أنا. المهم وتمر تقريبا 4-5 أشهر استوى أبو عبد الله. يا عامر يلا متى؟ قال والله البنت تقول ما في مانع بأي وقت أنت كيفك متى تبينا نروح؟ قال خلاص احنا في فترة الصيف لأن عندنا شوية التزامات وشغل وكذا لكن فترة الصيف ممكن أنه يعني نوقف شغل مدة شهر ونروح ونرتب أمورنا. قالها على بركة الله متى يعني بعد شهر شوي تم إن شاء الله. لكن شنو اللي صار؟ صارت سالفة ما تسولف. يوم من أيام ومن صباح الله خير أبو عبد الله نايم وجنبها العجوز أم عبد الله لا على البال ولا على الخاطر نايم ما يدش السالف ولا أم عبد الله واقفة فوق رأسه. وقام يا اللي ما تستحي يا كذا يا اللي فيك وما فيك صح أبو عبد الله مفزوع ايش فيك يا بنت الحلال ايش صاير ايش صاير يا حقير يلي فيك وما فيك انا ايش الكلام هذا يا ام عبد الله ايش صاير كذا رايح تلعب من وراي وتتب تزوج علي وما ادري شنو انا مستحيل والله مو صحيح لانه هو فعلا ما تزوج الى الان يعني قاعد مبلى وترسل لها بهالهدايا وهالذهب وهالكذا منو هذه وين تعرفينها؟ قالت هذه كروان البنت السورية اللي صار لك كم شهر وانت تسولف معاها حب وغزل ودلع وتبي تتزوجها علي وتبي تسافر لها بعد كم يعني الشهر الجاي وتبي تروح تتزوج وتخلص امورك وبعد هالعشرة والعمر ايام ما كنت ما عندك تصرف الحين يوم صار عندك خير تبي تتزوج علي، افضحت فضحت العالمين. وهذا رجل يعني ما عنده مرض غلط عليه، وكان تعامله معاها بكل ادب واحترام، لكن مع عبد الله ذاك اليوم قلت ادبها عليه وبدت تسبه وتغلط عليه يبي يتزوج عليها. ويقوم بعد ما يعني حاول يهديها لكنها تمادت عليه وقام وضربها. يوم ضربها وهي تقوم تصرخ من قمة راسها افضحت فضحت العالمين، قام وضربها مره ثانيه كمل عليها. قالت لبعد تمد يدك علي، ايه تبي تخلص مني، تبي تروح تجيب لك واحده من هالشجر وباكر تبي تقطني بالشارع، والله لا اوريك. وتاخذ عباتها وتروح الى مركز الشرطه، لا والمخفر بعد قريب من بيته ما هو بعيد، او تدخل على قالت زوجي ضربني. وهذا شوف يا حضره الضابط، شوف ضربني كف مني وماسكني من شعري مني وقطع شعري وضربني على ظهري وضربني على ايدي ما تسوى عليه ابو عبد الله. ويتصلون عليه المخفر، تعال لا تخلينا نرسل لك احد يعتقلك، كنت رجال كبير، تعال خلينا نتفاهم انت وزوجتك. قال حاضر حاضر جايكم. ابو عبد الله راح الى مركز الشرطه يبي يخلص الموضوع، يبي بس ما يبي الفضايح. المهم بالمخفر الضابط، ليش يا حجي وتمد يدك على المرأة ومرة كبيرة وجاية تشتكي، واحنا مضطرين حتى لو زوجتك يعني اذا سجلت قضية احنا ترى مضطرين ان نحولكم للتحقيق. المهم قال خليني اراضيها وكذا وانا يا حضرة الضابط فهم الموضوع. قال معوده درت وانا فعلا يعني ناوي اتزوج وعندي مشروع زواج، ولكن ما اتزوجت الحين، انا ماني عارف اصلا من اللي قال له، انا للحين ما تزوجت. المهم قال اقعد ويا الحجيه وتفاهم معاها. جابوها الحجيه زعلانه طاقها الشايب. يا ام عبد الله الله يهديك، ترى هالحلش مو صحيح. قالت مبلى صحيح، وانا متاكده من الكلام اللي اقول لك اياه، وتبي تتزوج علي وانا مالي شغل الحين، ابيك تطلقني وانا بشتكي عليك انك ما تديدك علي. يحاول يهديها يهديها، يا بنت الحلال بلها الفضايا خلاص، لا وانا لازم اتطلق مو صحيح. قالت لا صحيح. قال يبا صحيح اللي سمعتي صحيح، وانا اوعدك اني اكنسل هالموضوع ويعني انسى موضوع الزواج، لكن قولي لي من اللي بلغك في الموضوع مع انه ما صار للحين. قالت اللي بلغني أمني صراحة ورجالي بيسوي خير، فأنا ما أبي أفضحها. قال لها والله لا أكنسل موضوع الزواج، بس تقولي لي من اللي بلغت. الضابط موجود يبي يفهم الضابط السالفة بعد. قالت اللي بلغني اللي يشتغل عندك. منو اللي يشتغل عندي؟ قالت عامر. انصدم الشايب، أبو عبد الله افترت فيه الدنيا. عامر؟ شلون عامر؟ عامر هو اصلا يعني اخو المره اللي انا بتزوجها يروح يبلغ، مستحيل. قالت والله عامر وهذا التليفون وشوف، ولا فعلا اللي كان متصل عليها رقم عامر. عامر محلفها وقال لها يا ام عبد الله انا بسوي خير، وعلشان لا يضحكون على زوجك ويروح يتزوج عليك وخرب بيتك وكذا، بس امانه لا تجيبين طاري، انا بسوي خير بس. انجن ابو عبد الله والله لا اوريك يا عامر. الضابط يبي يفهم لنا السالفه. عامر منو؟ قال عامر يشتغل عندي مهندس عندي في الشركه. وليش وشنو دراب الموضوع؟ قال عامر اصلا هو اخو البنت اللي انا بتزوج، مستحيل ليش عامر يسوي كذي، ماني عارف في شيء غلط من الموضوع. قال يا حجي عامر انت بتتزوج اخته؟ قال ايه. وين اخته؟ قال اختي في سوريا، وانت شفت المرأة رحت لها كذا؟ قال لا بس جاب لي صورتها وشفتها وكذا، وهذه صورتها عندي عشان اثبت لك الكلام، وهو عامر هذا اللي اصلا يبي يرتب لي موضوع الزواج. قال لا ماشي حج، خلي ام عبد الله تروح وهد الموضوع وتعال خلينا نستدعي عامر، خلينا نشوف شلون قصة عامر هذا اللي بيزوجك ورايح مبلغ عليك وهو اللي تسبب بهالمشكلة اللي صارت في البيت. فعلا اتصل على النسايبة، تعالوا يا جماعة اخذوا خدكم، فضحتنا وجابتنا المركز الشرطة، المهم داروا وجاء اخذوها وراحوا استدعوا عامر. عامر جاءهم يرجف، ابو عبد الله يبي يذبح، يهدد والله نذبح هذا، ليش يبي يفضحني، ليش سويت له، وليش اصلا يعني بيخرب موضوع الزواج اذا هو اصلا موافق وجايب لي اختي يعني واحنا متفقين بسافر. المهم جابوا عامر. عامر طبعا ما يدش اللي دار داخل مركز الشرطة، وما كان متوقع ان لما يبلغ مع عبد الله انه بتصير بينه وبين ابو عبد الله مشكله ويقوم يضربها وتروح للمركز تشتكي. كان باعتقاد الموضوع ينحل بين داخل البيت يعني، وان مع عبد الله راح تسوي له مشكله وراح يكنسل موضوع الزواج. لكن الموضوع وصل الى مركز الشرطه واستدعوا، تعال انت الحين تبي تزوج الرجال وتروح تتصل على ام عبد الله، انت ليش بتتصل على ام عبد الله؟ تخرب البيوت انت. قال والله انا لاني قلت إذا بلغت مع عبد الله ودرت وزعلت وكذا ممكن أبو عبد الله يكنسل موضوع الزواج. قال له ليش تبي يكنسل موضوع الزواج؟ قال ها لأن أختي أنا يعني كأنها مش موافقة على الموضوع. شلون مش موافقة؟ وأبو عبد الله يقول إنه يرسل لها هدايا وفلوس وأنت ما قصر معاك، والموضوع كان أشبه إنه خلاص بيتزوجها يعني. لا الموضوع فيه في مبين فيها نصبة. لا لا مش لا مش صحيح الكلام هذا. ويقوم أبو عبد الله قال لي والله حتى إنه معطيني صور أخته. شلون يعني إذا هو ما يثق فيني وإن الموضوع ما كان خطوبة رسمية ويقوم أبو عبد الله ويطلع صور كروان. يوم الضابط شاف الصور هني كانت الصدمة. ولا منو هذه كروان؟ خطيبة ابو عبد الله اللي ما شافها الا بصور. هذه الله يسلمكم نانسي عجرم. بداية ظهورة تعرفون قبل كل الصور بالصحف والجرائد. هذا عامر ناصب على ابو عبد الله، ولما قال ابي اشوف صور راح جاب صور لنانسي عجرم. قبل تعرفون ما في يعني اجهزه يعني قليل يعني قليل اللي تنتشر صور بالاجهزه، فيروحون حق التصوير وكانوا اول يحطون صور فنانات ويحطون صور مطربين وكذا، ونانسي توها يعني كانت بعد بدايتها يعني. فطبع صور لنانسي عجرم موجودة الصور هذه بالصحف أو بالتلفزيونات، لكن أبو عبد الله من النوع اللي ما يهتم بالتلفزيون ولا يعرف المطربين، وخصوصا نانسي كانت حتى يمكن في ذاك الوقت يعني ما كانت جدا مشهورة يعني، حتى كان أول ألبوم لها في عام 2001 يعني توه بدايتها. ألبوم شيل عيونك عني أعتقد. المهم لكن بالطويلة الضابط عنده اطلاع شوية بال الفنانين يعني شايف صورتها حتى ما يعرفها عدل. قال يا عمي يا ابو عبد الله انت متاكد من كلام اللي تقوله؟ قال اي نعم هذه البنت فرفوره تو عمرها 22 23 سنه. قال يا عمي هذه مطربه لبنانيه، هذه يعني معروفه هذه انا متاكد. المهم يسال هالضباط هالشرطه يا جماعه هذه مو مطربه؟ واحد يقول له إيه، واحد يقول له والله ما أدري. ويمسكون عامر، تعال هذه منو؟ سكت عامر. الله يخليك والله العظيم هو أجبرني وأنا ما حبيت أخسر عملي وأنا حبيت أضبطه وكذا. قلت له لا أنت تبي تنصب عليه، أنت نصبت عليه، وين الهدايا اللي كان يرسلهم؟ ومنو هذا اللي كانت تتكلمه أصلا؟ وعبد الله يقول كان يكلمها يعني أسابيع وأشهر. قال والله أنا كنت أخليه يعني يكلم زوجتي بسوريا، وأنا يعني متفق معاها أن أتمشي معاه عشان يصدق الموضوع. والصور هذه فعلا أنا أجيبهم من استديو تصوير ما تصوير. أبو عبد الله هني صكت فيه الدنيا، حب حياته اختفى. هو مو هامه ام عبد الله، مو هامه ام عبد الله ولا الفضيحه ولا المغفر لا لا، مو هامه ان الفتاه اللي كان يحبها طلعت مطربه. مو بس هو يحبها، واجد يحبونها يعني. ويسجلون عليه قضية لأنه نصب على الرجال وماخذ منه فلوس وذا. أبو عبد الله سجل عليه قضية وتم احتجازه على ذمة التحقيق، وبعدين طلع بكفالة اللي هو عامر، وحيلت القضية للمحاكمة. وبعد فترة اللي أنا سمعت يعني أنه تم الحكم عليه بالسجن 6 أشهر مع الإبعاد، وأنه يرد له المبالغ اللي سرقها منه. وهذه كانت نهاية قصة حب أبو عبد الله. ورجع طبعا أبو عبد الله إلى أم عبد الله العجوز، وصار كل يوم الثاني يدهن رجوله بفكس ويحط راسه وينام. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.